بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نتابع درسنا في كتاب الصيام من كتاب منهج السالكين للشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله. قال المؤلف رحمه الله: ويجب صيام رمضان على كل مسلم بالغ عاقل قادر على الصوم برؤيته هلاله أو إكمال شعبان 30 يوما. ثم ذكر الحديث. كنا وقفنا عند هذه المسألة في إثبات شهر رمضان، قلنا إنه يثبت بواحد من أمرين: إما أن يرى الهلال، وإما أن نكمل شعبان 30 يوما. إذا ما رأينا الهلال نكمل شعبان 30 يوما، كما بين ذلك وأمرنا به النبي عليه الصلاة والسلام. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا. إذن علق الصوم وعلق الفطر برؤية الهلال. فإن غم عليكم، غم عليكم بمعنى اختفى، إما أنه لم يطلع أصلا، أو حال دون رؤيته قتر أو سحاب، فأقدروا له. اتفق عليه. وفي لفظ: فاقدروا له 30. قوله فاقدروا هو أمر، وهمزته همزة وصل، فاقدروا، وتضم، وأما الدال فإنها تكسر وتضم، وقيل الضم خطأ. فاقدروا، فاقدروا. ما معنى فاقدروا؟ فاقدروا مأخوذ من القدر، وهو التضييق، التضييق، كما في قوله سبحانه وتعالى: ومن قدر عليه رزقه، أي ضيق عليه رزقه. طيب، كيف يكون التضييق؟ يكون التضييق هنا بأن نكمل شعبان 30 يوما، لأن المراد هنا التضييق على رمضان وليس على شعبان. أن نضيق على رمضان بأن نكمل شعبان 30 يوما يدلك على هذا على هذا الشرح والتفسير قوله في الحديث الثاني في اللفظ الثاني: فاقدروا له 30. قوله فاقدروا له 30، فاقدروا له يعني برمضان 30. إذن هذا معنى فاقدروا له، اقدروا له يعني أكملوا شعبان 30 يوما. هذا هو الصحيح. وفي لفظ قال: فأكملوا عدة شعبان 30، رواه البخاري. هنا مسألة مشهورة بين العلماء، الخلاف فيها بين الحنابلة وبين الجمهور. إذا حال دون الهلال، إذا حال دون رؤية الهلال في ليلة 30 من شعبان قتر أو سحاب. المسألة الآن: إذا جئنا في ليلة 30 من شعبان، ويوم 30 من شعبان هو يوم الشك، إذا جئنا في ليلة 30 من شعبان فلا يخلو الجو إما أن يكون صحوا، وإما أن يكون فيه سحاب أو قتر. فإذا كان الجو صحبا ليس فيه سحاب ولا قطر نتراءى الهلال، فإذا رأيناه صلنا، وإذا لم نرى الهلال أكملنا شعبان 30 يوما. وهذا شيء متفق عليه بين العلماء. الحالة الثانية إذا كان الجو فيه سحاب أو قطر يحول دون رؤية الهلال، فهنا اختلف العلماء، فذهب الحنابلة وهو المذهب عندهم إلى وجوب الصوم، يجب أن نصوم، أن نصوم يوم 30 نهارا. وذهب الجمهور إلى أن الصوم لا يجب، بل لا يجوز، لأن هذا اليوم هو من شعبان. واحتج الجمهور بهذه الروايات، فأكملوا شعبان 30 يوما. والحنابلة لهم حجج، وهذه مسألة طويلة بين أصحاب الإمام أحمد وبين الجمهور، لكن الراجح ما ذهب إليه الجمهور، وهو رواية عن الإمام أحمد. وأئمة الدعوة النجدية الشيخ محمد بن عبد الوهاب وأئمة الدعوة ذهبوا مذهب الجمهور في هذه المسألة، نصروا الحديث وهو الحق إن شاء الله. صاحب كتاب الأنصاف يقول إن هذه المسألة الرأي الأول، يقول هو المذهب، وقد نصره الأصحاب وألفوا فيه التصانيف، ولكنه مذهب مباشر. والصحيح ما ذهب إليه الجمهور إلى أنه إذا لم نرى الهلال، سواء كان الجو صحو أو كان فيه غيم أو قتر، ففي هذه الحالة نكمل شعبان 30 يوما. ومعنى تقدر له هنا التضييق يكون على رمضان بإكمال شعبان 30 يوما. طبعا أصحاب الرأي الأول الحنابلة قالوا تقدر له يعني على شعبان، ضيقوه اجعلوه 29 يوما. فاختلفوا هنا في تفسير تقدير له، فذهب الجمهور إلى أن التقدير التضييق يكون على رمضان بإكمال شعبان 30 يوما، وذهب الحنابلة إلى أن التضييق يكون على شعبان بأن نجعله 29 يوما. في هذه الحالة في قوله فإن غم عليكم، غم عليكم في سحاب، في قتر، في دخان، في شيء ما نستطيع أن نرى الهلال، اقدروا له. ما معنى اقدروا له في هذه الحالة؟ الجمهور قالوا أن نكمل العدة 30 يوما. والرواية الثانية التي ساقها المؤلف رحمه الله كأنه يريد أن ينصر رأي الجمهور وأن يبين ما معنى فاقدروا له، فاقدروا له 30. إذن هذه الرواية تبين لك أن فاقدروا له يراد به شعبان وليس رمضان. قال المؤلف رحمه الله ويصام برؤية عدل لهلاله، يعني لو شهد شاهد واحد فقط أنه رأى الهلال يثبت به الشهر. الدليل على ذلك حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال تراءى الناس الهلال فأخبرت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أني رأيته، فصام وأمر الناس بصيامه، رواه أبو داود وهو حديث صحيح. إذن هذا الحديث فيه أن الشهر يثبت برؤية عدل واحد ولو كان عبدا أو امرأة، لأن هذه عبادة. قال ولا يقبل في بقية الشهور إلا عدلان، لا يقبل في إثبات الشهور الأخرى كشهر شوال أو شهر ذي الحجة، لا يقبل إلا عدلان، إلا رجلان عدلان أو امرأة ورجل أو امرأتان، لأن شهادة المرأة هنا تقبل. لحديث عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب وفيه في هذا الحديث فإن شهد شاهدان مسلمان ذوى عدل فصوموا وأفطروا. أخرجه النسائي وأحمد والدارقطني وصححه الألباني في الإرواء، رقم 99. إذن المؤلف يقرر أن شهر رمضان يثبت بشهادة عدل، إذن الصيام يثبت بشهادة عدل، أما الفطر فلا يثبت إلا بعدله. وهذا التفريق مبني على حديث وعلى تعليل، مبني على دليل وتعليل. أما الدليل فقد تقدم أن في حديث عبد الله بن عمر ثبت الصيام بشهادة رجل واحد، عبد الله بن عمر فقط. وأما بقية الشهور فعندنا الحديث الآخر هذا، وهو حديث عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب، فإن شهد شاهدان مسلمان ذوى عدل فصوموا وأفطروا. أما التعليل فإنهم قالوا إن الدخول في العبادة يختلف عن الخروج منها، فالدخول في العبادة نحتاط له، نقبل فيه شهادة عدل واحد، أما الخروج من العبادة لا، نحتاج إلى عدلين. فإثبات شهر رمضان يختلف عن إثبات شهر شوال، لأن الأول دخول في العبادة فنقبل شهادة رجل احتياطا للعبادة، أما الخروج منها لا، لا بد من عدلين، لأن الخروج من العبادة يختلف عن الدخول فيها. إذن هنا تعليل ودليل في التفريق بين الدخول في شهر رمضان وبين الخروج منه. وذهب بعض العلماء إلى أن بقية الشهور تثبت بشهادة عدل كشهر رمضان، يعني شهر شوال الفطر يثبت بشهادة عدل. قال المؤلف رحمه الله: ويجب تبييت النية لصيام الفرض، وأما النفل فيجوز بنية من النهار. هنا تفريق بين الفرض والنفل. الفرض كصيام رمضان وكقضاء رمضان، صيام النذر وصيام الكفارات، هذه كلها واجبة. وأما النوافل فمعروف، كصيام الخميس والاثنين وصيام الأيام البيض وصيام عرفة وصيام عاشوراء ونحوه، كصيام في شعبان وكصيام في شهر الله المحرم، فهذه النوافل. وكذلك الصيام المطلق، إنسان يصوم صياما مطلقا، فالصيام الذي يكون فريضة لا بد أن ينوي النية له من الليل، وأما النافلة فليست كذلك، له أن ينوي من النهار. ما معنى النية من الليل؟ أن يبيت القصد من الليل أنه غدا سيكون صائما. ومن الليل معناه لا بد أن يضمر النية في الليل ما بين المغرب إلى الفجر، ما بين المغرب إلى الفجر، هذا هو الوقت، هذا وقت النية. فلو أضمر النية، لو نوى من النهار ثم نسي ولم ينوي من الليل، ما استصحب النية إلى جزء من الليل، فلا تعتبر هذه، ما تعتبر هذه نية صحيحة. كذلك لو أن الإنسان مثلا نام من العصر ولم يستيقظ إلا بعد الفجر، فات عليه الليل، فات عليه الليل كله، فهذا لم يصدق عليه أنه نوى، هذا تسامي الفرض، لا بد أن ينوي من الليل. فإن قال قائل: وكيف أنوي؟ النية محلها في القلب. والعلماء يقولون: أكلك للسحور نية، إذا الإنسان قام من الليل يأكل أكلة السحور، يأكل السحور، هذه نية. التسحر من الليل يعتبر نية. ما يتكلم الإنسان، ما يقول نويت أن أصوم غدا، لا، النية محلها في القلب، والتلفظ بها بدعة كما هو معروف. طيب كيف أنا أنوي؟ كيف أعرف؟ أنت قصدك في قلبك، نيتك في نفسك، وقيامك لأكل السحور نية. إذا قمت تشرب الماء قبل أذان الفجر، هذه نية، هذه علامة على أنك بالفعل أنك قاصد للصيام، يكفي. طيب، وأما النوافل، صيام النافلة ما فيه، ما يشترط أن ينوي الإنسان من الليل، لو من النهار. طيب، ما هو الدليل على أن النية في صيام الفرض لا بد أن تكون من الليل؟ حديث حفصة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من لم يضيء الصيام قبل الفجر فلا صيام له. من لم يضيء الصيام قبل الفجر فلا صيام له. رواه الخمسة ومال الترمذي والنسائي لترجيح وقفه، وصححه مرفوعا ابن خزيمة بن حبان. حتى ولو قيل بأن هذا الحديث، بأن حديث حفص هذا، من لم يبيت النية من الليل أو قبل الفجر فلا صيام له، حتى لو قيل بأن هذا الحديث موقوف، فهو موقوف لفظا ومرفوع حكما، يعني هو موقوف لكن له حكم الرفع، لأن هذا لا يقال اجتهادا، هذا كلام لا يقال بالرأي، هذا يكون مرفوعا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. ويجب تبييت النية لصيام الفرض، وأما النفل فيجوز بنية من النهار. هذه المسألة فيها خلاف في الأصل يعني، لكن هذا الذي قررناه على ضوء كلام المؤلف هو القول الراجح، أن صيام الفريضة لا بد له من نية من الليل، وصيام النافلة لا يشترط فيه ذلك. أما في شهر رمضان فعلى القول الراجح أيضا، كل يوم من رمضان يحتاج إلى نية من الليل، كل يوم من رمضان يحتاج إلى أن تبيت النية وأن تبيت الصيام من الليل. وذهب بعض العلماء إلى أن النية التي تكون في أول الشهر تكفي، يعني يكفي أن تنوي من أول الشهر أنك ستصوم كل رمضان، وهذا قول ضعيف. والراجح أن كل يوم من رمضان يحتاج إلى نية خاصة تكون من الليل. لماذا؟ الدليل الذي معنا: من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له، ولم يقل من لم يبيت النية أو الصيام من أول الشهر، وإنما جعل ذلك مقيدا بالليل. قال: والمريض الذي يتضرر بالصوم والمسافر لهما الفطر والصيام. قول المؤلف رحمه الله: والمريض الذي يتضرر بالصوم، هذه إشارة منه رحمه الله إلى المرض الذي يبيح لك الفطر، فإن الأمراض على درجات، المرض يكون على ثلاث درجات: مرض يتضرر صاحبه بالصوم ضررا بينا، مرض يضر معه الصوم، إما أن يضاعف المرض أو يؤخر البر أو يشق على المريض، فهذا يبيح الفطر بلا خلاف ولا إشكال. النوع الثاني: مرض لا يؤثر عليه الصيام مطلقا، كوجع مثلا في الضرس، جرح في الأصبع مثلا، صداع خفيف، يعني هناك شيء سهل، وقد ذكر العلماء البرص قالوا، والجرب قالوا، كلها أمراض، ولكن هذه الأمراض لا علاقة بينها وبين الصوم، الصوم ما يؤثر عليها. فذهب الجمهور إلى أن هذا المرض الذي يكون كذلك لا يبيح الفطر، لا يبيح الفطر. وذهب بعض السلف ونصر هذا المذهب ابن حزم الظاهري إلى أن كل مرض يبيح الفطر، لكنه مذهب ضعيف ليس بصحيح، والصواب ما ذهب إليه الجمهور إلى أنه ليس كل مرض يبيح الفطر. طيب، إذن الدرجة الأولى، المرتبة الأولى في المرض ذاك المرض الذي يؤثر فيه الصوم، الثاني الذي لا علاقة له بالصوم. طيب، الثالث الذي يختلف، قد يؤثر وقد لا يؤثر، وهذا محل اجتهاد، هذا محل اجتهاد، يجتهد الإنسان إذا كان رأى أنه يؤثر عليه، يتعبه، يشق عليه، يؤخر برؤه مثلا، يؤخر برؤه أو يتضاعف المرض عليه إلى آخره، فإنه يفطر. وإذا رأى أن هذا المرض لا يؤثر على الصوم ولا علاقة بينه وبين الصوم، فإنه لا يفطر. وقد سئل اليوم أحمد بن حنبل: الحمى المريض يفطر؟ قال: نعم. قيل له: طيب، إن أصيب بالحمى، إن أصيب بالحمى، الحمى ارتفاع درجة الحرارة تسمى عند العامة بالسخونة. فقال أحمد بن حنبل: وأي مرض أشد من الحمى؟ حمى شديدة، صحيح تتعب الإنسان، يحتاج معها إلى الفطر، يشق عليه الصوم، والله أعلم. فإذا المرض ليس كل مرض يبيح الفطر. أما السفر فكل سفر يبيح الفطر، والسفر هنا يختلف عن المرض، كل سفر يبيح الفطر إذا كان سفرا في العادة، أما المرض فليس كذلك على القول الراجح. ولذلك المؤلف رحمه الله من فقه قيد المرض لم يطلق، قال: والمريض الذي يتضرر بالصوم، والمريض الذي يتضرر بالصوم. إذن المريض الذي لا يتضرر لا يفطر، المريض الذي لا يتضرر لا يفطر، وإنما يفطر ذاك الذي تضرر. والمسافر مطلقا سواء كان سفرا بعيدا أو سفرا قريبا، بشرط أن يكون هذا سفرا في العرف والعادة، أن يقال إنه مسافر، أن تكون هذه المسافة أو هذه البلد التي رحل إليها أن تكون في العادة عند الناس أنها سفر كما هو معروف. قال: لهما الفطر والصيام، لهما الفطر والصيام، يعني له أن يفطر وله أن يصوم. أما بالنسبة للمرض فإذا كان الصيام يتضرر به الإنسان، يتضرر به المريض، ففي هذه الحالة لا يجوز له أن يصوم، لقوله سبحانه وتعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وقوله سبحانه وتعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وقوله سبحانه وتعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، وقوله عليه الصلاة والسلام: لا ضرر ولا ضرار. إذا كان الإنسان مريضا وقال الأطباء الثقات: إنك إذا صمت أضر بك الصيام، أضر بك الصيام، ففي هذه الحالة لا يجوز للإنسان أن يصوم للأدلة المتقدمة. أما إذا كان الصيام لا يضره ولكن يشق عليه، ما يضره، يشق عليه، يتعبه، فقال العلماء: يكره له في هذه الحالة أن يصوم، يكره له، لماذا؟ هذه رخصة من الله سبحانه وتعالى، صدقة، والإعراض عن الرخصة ما ينبغي. إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. وفي حديث آخر في لفظ آخر كما يكره أن تؤتى معصيته. فالله عز وجل رخص للمريض أن يفطر فليفطر، يقبل رخصة الله سبحانه وتعالى. إذن أما إذا كان مريضا وكان المرض لا يؤثر عليه وكان الصيام لا يؤثر عليه، ففي هذه الحالة لا يجوز له أن يفطر. إذن المريض يحرم عليه الصوم في حالة، يكره له الصوم في حالة، يجب عليه الصوم في حالة. الحالة الأولى إذا كان الصوم يضره، هنا يحرم الصوم. الحالة الثانية إذا كان الصوم يشق عليه ولكن ما يضره، يكره له الصوم يفطر. الحالة الثالثة إذا كان الصوم لا يؤثر عليه مطلقا، لا من قريب ولا من بعيد، ففي هذه الحالة يجب عليه أن يصوم. طيب، لأن المؤلف يقول والمريض الذي يتضرر بالصوم، لو قيد بقيد آخر، لو قال والمريض الذي يتضرر بالصوم أو يشق عليه الصوم، لكان أفضل وأوضح. وأما المسافر فكذلك أيضا، المسافر إذا كان يتضرر بالصوم، لو صام تضرر أصابه ضر، ففي هذه الحالة لا يجوز له أن يصوم إلا دلة المتقدمة. إذا كان الصيام يشق عليه ففي هذه الحالة المستحب له أن يفطر ويكره له أن يصوم. الحالة الثالثة إذا كان الصوم لا يشق عليه ففي هذه الحالة هو مخير، إن شاء صام وإن شاء أفطر. إذا كان الصوم لا يشق عليه، إنسان مرتاح، نعم هو مسافر ولكنه مسافر في طائرة، مسافر في حافلة مكيفة مريحة، ما يشعر بظمأ ولا يشعر بجوع وليس هناك جهد ولا مشقة ولا تعب، ففي هذه الحالة هو مخير، إما أن يصوم وإما أن يفطر. وما هو الأفضل في هذه الحالة؟ ما هو الأفضل له، هل أن يصوم أم أن يفطر؟ الأفضل أن يصوم، الأفضل أن يصوم. لماذا؟ لأمرين، الأمر الأول أو لثلاثة أمور. الأمر الأول أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصوم في السفر. ثانيا، وهذا محمول على ماذا؟ على أن الصيام ما كان يشق على رسول الله عليه الصلاة والسلام، يعني في سفره. الأمر الثاني أن الصيام في رمضان أفضل من الصيام في غيره، لأنه إذا أفطر الآن متى سوف يصوم؟ في باقي الشهور، مثلا أفضل أن يصوم الآن في رمضان أفضل. الحالة الأمر الثالث أن هذا أبرأ للذمة وأحوط في الدين، يعني أنك تصوم الآن تبرأ ذمتك بدلا أن يكون قضاء عليك، والله أعلم قد يتمكن الإنسان من القضاء وقد لا يتمكن، فإن الأعمار كما يقولون بيد الله، فمن الآن تبرئ الذمة وتقضي ما عليك. فصيامها هنا أفضل، إذا كان المسافر لا يشق عليه الصوم فصيامه أفضل لا شك، هذا قول الراجح. ذهب بعض العلماء إلى أن الفطرة للصائم أفضل. أما ابن حزم الظاهري فقال إن الفطرة على الصائم واجب، ولو صام ما صح صومه على المسافر. قال إن الصوم على المسافر، الفطرة على المسافر واجب، ولو صام ما صح صومه، يعني أنت الآن مسافر صمت، ابن الحزم يقول لك صيامك هذا باطل وعليك القضاء حتى ولو صمت، وهذا قول ضعيف. لذلك المؤلف رحمه الله يقول لهما الفطر والصيام، يعني هو مخير، المسافر مخير، إن شاء صام وإن شاء أفطر، هو مخير، وليس كما يقول ابن حزم يجب عليه أن يفطر ويحرم عليه الصوم، هو صحيح، هو مخير إن شاء صام وإن شاء أفطر، ولكن كما قلنا على التفصيل، المريض تارة يحرم عليه الصوم، وتارة يكره له الصوم، وتارة يجب عليه الصوم. وهذه الحالة الثالثة التي يجب فيها الصوم، يجب عليه فيها الصوم، هي فيها خلاف، ولكن على القول الراجح يجب. المسافر أيضا على حالات، حالة يحرم عليه الصيام، وحالة يكره له الصيام، وحالة يستحب له الصيام، كما فصلنا. ما هي الحالة التي يحرم على المسافر أن يصوم؟ إذا تضرر بالصوم، إذا تضرر بالصوم لا يجوز له أن يصوم، يفطر. أو مثلا من الحالات التي معروفة الآن، هذا إنسان سائق حافلة ومعه ركاب في الطريق، لو صام تعب وشق ذلك عليه، وربما أدى ذلك إلى نعاس أو إغماء، قد يؤدي ذلك إلى حادث، ومعه أنفس هو مسؤول عنها، فهذا ماذا نقول له؟ يجب عليك أن تفطر، لأنك لو صمت ربما أدى ذلك إلى ضار عظيم لا يلحقك أنت، وإنما يلحقك أنت ويلحق ضيعك، أليس كذلك؟ أو إنسان معه أسرته، معه زوجته وأولاده، فهو في سفر، ولو صام، بعض الناس يا إخواني إذا صام وشعر بالظمأ والجوع يتعب، يصيبه العيال، وربما ينعس، وربما ما يرى الطريق، أليس كذلك؟ في ناس هكذا. طيب، إن كان الأمر كذلك وهذا معه أهله ومعه أولاده مسؤول عنهم، وربما لو صام في هذه الحالة أدى ذلك إلى حادث، أدى ذلك إلى ضرر، نقول له اتق الله، لا تعر عن رخصة الله، صيامك إن كان يؤدي ربما إلى هذا الشيء يجب عليك أن تفطر يا أخي، لا ضرر ولا ضرار. هذه قد تندرج تحت الحالة الأولى التي هي الحالة التي يحرم على المسافر فيها أن يصوم. طيب، الحالة الثانية يكره له الصوم، وهي إذا كان الصوم يشق عليه. هذه تحصل كثيرا للإخوان الذين يسافرون إلى مكة مثلا، خاصة في أيام الحر، يصلون إلى مكة والإنسان مجهد وأصابه ما أصابه من الظمأ والجوع، ويريد أن يطوف وأن يسعى أن يعتمر. طيب، هذا الإنسان أصابه جهد عظيم وظمأ، ومع ذلك يصر على إكمال الصوم، ما هو الأفضل في حقه؟ أن يفطر، هذا المستحب، والله المستحب. لكن أحيانا الإنسان تأخذه العامية، العوام ما يفطرون أبدا، أرأيتم؟ يسافرون إلى مكة وإلى المدينة، ربما إلى جدة، في عمرة، في زيارة، في عمل، وقد يصيبه ظمأ ويصيبه جهد وتعب، ومع ذلك يصر على إكمال الصوم إلى المغرب. أفطر يا عبد الله؟ قال لك لا، كيف أفطر في رمضان؟ هذه رخصة، هذه رخصة من الله عز وجل، قال ما تعودنا. لذلك طالب العلم إذا مشى مع العامة ورأى هذا الشيء فيهم ينبغي عليه أن يفطر حتى يروه، ينبغي عليه أن يفطر أمامه حتى يرون أن هذا لا بأس به، وأن هذا رخصة من الله عز وجل، هذا شيء مستحب. أما أنك طالب علم تذهب مع العوام فبدل أن تجرهم إلى السنة هم يجرونك إلى هذا، إلى الشيء المكروه، بدل أن تفطر حتى تعلمهم السنة وتعلمهم الأخذ بالرخصة، فإذا بك تنخرط معهم وتدخل في جهادهم هذا، ويظهر عليك التعب والعطش والإعياء كما يظهر عليهم، ما ينبغي هذا، والله المستعان. قال المؤلف رحمه الله: والمريض الذي يتضرر بالصوم والمسافر لهما الفطر والصيام. وكلمة لهما تفيد التخير، له أن يصوم وله أن يفطر، تفيد التخير، لكن كما ذكرت على التفصيل المتقدم. قال: والحائض والنفساء يحرم عليهما الصيام وعليهما القضاء، هذا بإجماع العلماء. الحائض، المرأة الحائض، المرأة النفساء يحرم عليهما الصيام ولكن عليهما القضاء، لأن المرأة الحائض والمرأة النفساء تترك الصلاة وتترك الصيام، ولكن تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة، وهذا بإجماع العلماء. هذه مسألة فيها إجماع ما فيها كلام. ثم قال: والحامل والمرضى، إلى آخره، نكتفي بهذا المقدار، وغدا إن شاء الله نتابع. يقول: قول الرسول صلى الله عليه وعلى وسلم للصائم فرحتان، الحديث: هل الفرحة التي عند الفطر هي عند نهاية اليوم أم عند نهاية رمضان؟ لا، عند نهاية اليوم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال للصائم، وهذا يشمل الصائم الذي يكون في رمضان أو الذي يكون في غير رمضان. عرفت؟ الحديث ما جاء التقييد في رمضان، الصائم عموما سواء صام في رمضان أو صام في غير رمضان، إذا أفطر عند المغرب يفرح بفطره. يقول: إذا أكملنا شعبان في يوم غيم، ثم تبين أن الهلال قد ولد ذلك اليوم، الأمر سهل، نقضي هذا اليوم. لو حال دون الهلال غيم أو قتر، سحاب موجود ما رأينا الهلال، السنة في هذه الحالة ماذا نفعل؟ نكمل شعبان 30 يوم على القول الراجح كما ذكرت في الدرس. فلما في آخر رمضان رأينا الهلال، في ليلة 29 من رمضان رأينا الهلال، إذن نحن صمنا الآن 28 يوما، إذن يوم 30 من شعبان هذا في الأصل كان يوم اليوم الأول من رمضان، ونحن قد أفطرنا فيه، ففي هذه الحالة نقضي يوما. وقد حصل هذا، يحصل كثيرا في السنين الماضية، وحصل هذا، صمنا رمضان عام 7400 ألف أو 6400 ألف، يعني قبل نحو 20 سنة، صمنا رمضان 28 يوم، ثم إن الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله أفتى الناس بقضاء يوم. إذا صمنا 28 يوما ورأينا الهلال وقد صمنا 28 يوما، إذن نقضي يوما، نقضي يوما والحمد لله، ما في مشكلة. يعني حديث ابن عمر يقول: أعله بعض أهل العلم بتفرد مروان بن محمد الدمشقي عن ابن وهب. حديث ابن عمر صحيح صحيح، لكن ما يمنع أن نراجع هذا الكلام، هذا العلم ننظر، سنجد أعرفه وحديث صحيح ثابت، وصححه الشيخ الألباني وغيره. لكن الحديث الضعيف في هذا الباب هو حديث الأعرابي، أنا أخشى أن الأخ اختلط عليه حديث ابن عمر حديث الأعرابي، الأعرابي الذي جاء إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وقال وأخبره بأنه رأى الهلال، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال: نعم. أتشهد أن رسول أني رسول الله؟ قال: نعم. فأمر الناس بالصيام، فأمر الناس بالصيام. هذا الحديث حديث الأعرابي هو الضعيف، أما حديث ابن عمر صحيح. فإذا كانت هذه العلة التي ذكرها الأخ، طبعا نحن ما نحفظ الأسانيد، لست أنا ابن معين أو ابن المديني حتى أستحضر الأسانيد والرواة، لكن إن كانت هذه العلة التي أشار إليها الأخ في حديث الأعرابي، فنحتاج هذا الأخ أن يأتي إلينا حتى نطرق أذنيه، لأنه دخل عليه حديث على حديث، وغدا إن شاء الله نشوف. يقول: مريض السكر الذي يتناول الأنسولين ويشق عليه الصوم، ولكنه إذا أفطر أي بعد الإفطار مع الناس تزول المشقة، فهل صيامه هذا مع وجود المشقة فيه مخالفة؟ هذا يعتبر يعني مريض من المرتبة الثانية، ليس كذلك؟ قلنا مريض يضره الصوم، مريض يشق عليه الصوم، يجوز لهما الفطر، فهذا يفطر. فإن كانت الأيام التي يفطرها أياما قليلة يقضيها، والحمد لله يقضيها في أيام الشتاء، لأن أيام الشتاء الصوم يكون سهلا. أما إذا كانت الأيام كثيرة يشق عليه أيضا أن يقضي هذه الأيام، ففي هذه الحالة يأخذ حكم المريض المزمن. ما حكم المريض المزمن؟ أنه يفطر ويطعم، عرفتم؟ إذا كانت الأيام يسيرة يقضيها والحمد لله، إذا كانت الأيام كثيرة يشق عليه أيضا قضاؤها، ففي هذه الحالة يفطر ويطعم، والدين يسر الحمد لله، ما جعل عليكم في الدين من حرج. نكتفي بهذا المقدار، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.